سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إلهنا يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. عالم السر والنجوى، كاشف الضر والبلوى، ومنتهى كل شكوى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ومن عذاب القبر، ومن حلول الفقر. ونعوذ بك يا ربنا من تقلب الدهر، ومن العسر بعد اليسر، ومن العقوق بعد البر، وامنن علينا بدوام العافية والستر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا في أنفسنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وقرابتنا ومن له حق علينا، واجعلنا جميعا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. اللهم إنا نسألك، نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتغفر ذنوبنا، ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة. اللهم جملنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم كما صمت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنها عن الحاجة إلا إليك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين كل ذنب،